على جبهتنا أيها الأفاضل في هذه المرحلة المقبلة أن لا نفكر فيما مضى. يجب أن عليك ألا تكون سلبيا. ما ضيعنا وضيع منهجنا الذي هو الحق الذي ندين لله به إلا سلبيا. إنها سلبيا القاتلة. أنا مصنع وقيمة دوري أنا وقيمة كلمتي أنا. نعم السفير يحتاج إلى عمل واحتاج إلى إيجابية واحتاج إلى صد. نعم حارب الرشوة حارب الفساد حارب القهر حارب الظلمة حارب الفقر والطغيان. ولكن بهدف الحكمة البالغة لا تتصور أنك كان في عصر الغربية فمعناها الغربية القوية أو الفور التي أبدعتها أمريكا في العصر الحديث بل الغربية المنظمة في ظواهر الشرر الغربية المسؤولة أن تطرح رأيك بأدب مدعما من دليل شرعي لسهل دقيق ووعي عميق للواقع ثم للأدلة وأن تستمع إلى الآخر إلى الرأي المخالف بأدب دون استثناء ودون استثناء ودون احتقاء وبين الحق بدليله ولنفتح صدورنا وقلوبنا لنجمع من الجميع لنفس الفرقة وتوحيد الصبر على كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم.